بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطأ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب القراءات. وقلنا بان المراد ايه؟ اول بيوع. في كتاب البيوع قال رحمه الله: كتاب البيوع، باب ما يكره من البيوع. قال: اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى والله اعلم، ان يشتري الرجل العبد او الوليدة او يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه: انا اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او اقل، على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك، فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة او من كراء الدابة، وان تركت السلعة او الكراء فما اعطيتك فهو لك باطل بغير شيء. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد الفصيح التاجر بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، فلا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إن اختلف فبان اختلافهم، فإن أشبه بعضهم بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه. المسألة الأولى وهي مسألة بيع العربون، هذه اختلف فيها السلف، وتعريف العربون كما هو عندنا إلى الآن على صورته الموجودة إلى الآن: تذهب أنت تشتري سيارة، تشتري بعيرا، تشتري شيئا من هذا، فتقدم عربونا. هذا العربون معناه انك تحجز السلعة فتقدم بعض ثمنها، بعض الثمن، تقدم شيئا، 1000، 100. فان اشتريت اضفت الى ما دفعت باقي الثمن، هي الخمسة، اعطيته مثلا 1000 فتعطيه 4، وإن لم تشتري راح عليك إليه، راح عليك ما دفعته، لأنك بذلك فوتت على صاحب السلعة بيعه وزمانا كان يمكن أن يربح فيه، فألحقت به ضررا، فيكون هذا قد فات عليك أيضا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع لأنه بما يستحل هذا المال، ومنهم من جوز على اعتبار أن هذا تعويض له، والراجح هو الجواز، والراجح هو الجواز. وما حديث النهي عن بيع العربون أو العربان، فهذا الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم. أما مسألة بيع العبد بالعبدين أو كذا، فهذا الراجح من الأقوال، الراجح انه لا بأس بذلك وانه جائز، لانه ليس من الاصناف الربوية ولا يلحق بها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، يدا بيد مثلا بمثل. فلا هو من هذه الاصناف ولا هو مما يلحق بها في علتها، الا اذا اعتبرت ان العبد هذا مال فيكون هذا مقابل مال، لكن المعتبر عندنا الاجناس. نعم، فلهذا لا بأس ان تبيع العبد بالعبدين وان تبيع السيارة بالسيارتين. نعم نعم، بيع الحيوان نسيئة كيف يعني؟ اقصد تعلق بمسألتين ايه؟ لا لا لا، المراد الحيوان اللي هي اللحم، ليس العبد، اللي هو ليس العبد يدخل في الحيوان، انما وبيع الحيوان بغير نسيئة هذه ايضا مسألة خلافية بين العلماء، والراجح جوازها، لكن اللحم باللحم هذا طعام فما يباع نسيئا، لكن الحيوان بالحيوان الراجح جوازه. نعم. في اللي يعني أنا لا لا يعني أن يكون أن تكون السلعة أن تكون العين موجود، هذا بيع العربون، تكون العين موجود. أنا أنظر إلى البعير عندك وتفقده سعره بكم، سعره بخمسة وكذا، طب خلاص خذ اثنين على ما جي أخذه منك، هذا العين موجودة، وإلا كان سلما، إذا لم تكن موجودة وموصوفة في الذمة هذا سلم، سلم تجري فيه أحكام السلم، لكن هذا البيع تكون لعين موجودة، لعين موجود أو وصف لعين موجود، يعني تلقاني وتقول أنا عندي بعير صفته كذا عمره كذا وهكذا، فيكون الوصف لعين موجودة أو المطالعة لعين موجودة أمامي. إذا لم تكن موجودة وكانت في الذمة هذا السلم، تأخذ أحكام السلم لا أحكام البيع. نعم. نعم. لا، الجماهير في بيع السلم يشترطون التقابض كاملا في نفس المجلس، لأنك لو أبقيت شيئا من الثمن يكون هذا أيضا ثمن في الذمة وسلعة في الذمة، يسمون بيع الكالئ، يعني بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذا لا يجوز، هذا قول الجمهور وبعضهم جوز، لكن الصواب أنه لا، تقدم الثمن كله بخلاف الاستصناع، فإن لك أن تقدم بعض الثمن ولك أن تؤخر بعضه. الاستصناع أنك أنت تقوله اصنعني غرفة نوم، اصنعني كذا بمواصفات معينة، أو اصنعني مثلا جمع الكمبيوتر أو أي شيء من هذا، فهذا يجوز أن تعطي الثمن كله أو بعضه أو لا تعطي شيئا. نعم. لا، هذه صرافة لا تجوز، صرافة لو 100 جنيه تصرفها ب 100 جنيه. يمكن علي حينما أقول له خذ الخمسة على سبيل السلف أقضي بها مصلحتك. إيه نعم، صح، هذا هو الصواب. الشاهد أن المصلحة أو العائدة اتباع السنة ما صح، لأن ما يبيع مال بمال إلا مع إذا كان الجنس واحد زي الجنيه بالجنيه، والصرافة بيع طبعا، الصرافة بيع، فلا بد من التماثل والتقابض، لازم التماثل والتقابض في نفس المجلس. نعم. بخلاف ما لو اشتريت شيئا من هذا، يعني مثلا بالمئة جنيه اشتريت بعشرة، باقي لك كام؟ 90، مش موجودة عنده دلوقتي، تيجي بعد شوية تاخدهم، هذه ما فيها اشكال. نعم. لا، اذا كان صاحب السلعه لا يرجع خلاص، بيسلم له ماله، سلم له ماله. نعم. الايه لا ما يعوضش، بس ياخد ماله خلاص. طبعا كل هذا ما لم يعقد البيع، اذا عقد البيع بس يكون ده ثمن مقدم او جزء من ثمن مقدم خلاص، اذا عقد بيع بقى صارت احكام البيع بقى ما ينفعش، بقت السلعه دي له، لكن بقي عنده ليه؟ اما بشرط مثلا خيار انه مثلا يقضي مصلحته بها او شيء او كذا، لكن اذا عقد البيع فما دفعه جزء من البيع، وبالتالي السلعة صارت له، فهل يستطيع البائع نفسه ان يرجع؟ ما يرجع، لان خلاص هو لم يعد في ملكه. هيشتريها لو يعني اذا هو هنا بيدينه، بس يعني هو الرجل هذا ما عنده نصف ثمن السلعة، فيقوله خلاص انا هدفع لك نصف الثمن اللي باقي وانت بقى ادهولي في اي وقت. هو ما بيبيعهاش، هل هو يبيعها؟ ما يبيعها، هو الان يساعده في الشراء، فرق بين المساعدة في الشراء هذا محسن، خلاص انا اجيبها لك يعني ويروح يشتريها يدفع الثمن كله ولو خلاص خدها وانت بقى تسددني في اي وقت، هذا ليس بائعا، هذا ليس بائعا، هذا جزاه الله خير مساعد له محسن، بخلاف ما لو اشتراها له، لو اشترى دي بقى نجري في احكام البيع نقول له لا انت تتملكها الاول كذا كذا، لكن ده بيساعده يعني، هو عاجز يشتري سياره، عاجز يشتري ثلاجه، فراح فاشتراها له واعطاه وقال خلاص ابعت لي الثمن في اي وقت، هذا ليس بائعا. نعم. مساله ايه؟ شرط الجزاء. نعم، هذا ما في اشكال، شرط الجزاء داخله في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، الا فيما يتعلق بالمال هذه ربا، يعني انت عليك 100,000 فقلت ان اخرت عن السداد فانها تصبح 200، هذا لا يجوز في المال. اما مثلا انت مقاول، انا اريد ان تنهي مشروعي هذا في 6 اشهر، فوضعت شرطا جزائيا انك لو لم تنهي هذا المشروع في خلال 6 اشهر فانك تغرم 100,000 جنيه، او انك تتحمل تكلفة المشروع، ووافقنا على ذلك فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم. الرجعة في البيعة تكلف ب100,000 يعني او ب50 او كذا، ما فيها اشكال، ما فيها اشكال، اذا رجعت في الارض احنا بينا الارض بكذا، اذا رجعت انت في الارض تدفع 50,000، ما في اشكال، هذا بيصبح على البيع نفسه وليس على مال، ما له علاقة، لانه لا شك انه يلحق الضرر. نعم، ما في اشكال. ما فيش مشكلة، بس فقطه، لا ما فيش حاجة اسمها وصل ابيض، وصل اسود، سموه اسود يا اخوان، ما في حاجة اسمها في الدنيا وصل ابيض، هذا اسود، هذا مدمر، هذا مهلك، زي واحد يجي يخطب واحدة يتاخد ثلاث وصولات، ثلاث وصولات دي اصلا 3 ديات على الاقل، يعني ممكن يحط في كل وصل 500,000، يبقى 3 ديات عشان تخطب امرأة توقع نفسك 3 وصولات، لا ما في حاجة، ما في شيء اسمه وصل ابيض، خلي هذا فقط، هذا تدفع 100,000، تدفع 50,000، تدفع 20,000، تدفع 80,000، تدفع كذا اقل اكثر، صحيح انه يقابل ذلك خراب الذمم عند الناس وان الناس ما يرضعهم الا هذا، لكن نقول ايضا باننا لا نلجأ الى محرم في مقابل مواجهة مماطلة محرمة، لكن نلجأ الى الشريعة، خذ الرهن، الرهن افضل شيء يا اخوان، الرهن الشرعي هذا افضل شيء، وهو توثيقة الدين بعين يمكن استيفاء الحق منها، هات لي عقد بيتك، بيع لي بيتك، يلا بيع عقد بيع، وعليه عقد بيتك هذا، اذا ما سددت اقول لك سدد، ما سددت خلاص ابيع البيت واخذ حقي، ابيع ارضك واخذ حقي، ابيع سيارتك واخذ حقي، يبقى انا عندي حقي اصلا، حقي دابة، حقي بيت، حقي ارض، ان وفيت الحمد لله، ما وفيت ابيع واخذ حقي واعطيك الباقي، هذا توثيقة شرعية، الرهون او كفالة او ضمان، هذه كلها مما يوثق به الديون، يعني عندنا بدائل، واحد يضمنك، يكون عنده مرتبة وعنده مثلا مال او عنده كذا، واحد يضمنك وهو مليء، ورهن كذا، فهذه توثيقات شرعية، لكن لا تأتي انت الى وصل ابيض، ولهذا الوصل ابيض حتى القانون سقط فيه، يعني مثلا كلنا يعلم ان الوصل الابيض عبارة عن ايه، الوصل هذا معناه 3 اطراف، واحد اخذ لان هي خيانة امانة، ايصال امانة وبالتالي هي عقوبته ايه، خيانة امانة، خيانة امانة، فهي عبارة عن 3 اطراف، معناه ان هشام اخذ من احمد مبلغ ليبلغه الى محمد ولم يبلغه، فبالتالي احمد بيطالب هشام بهذا المبلغ، كويس، اذا 3 اطراف، ده المفترض وصل هذه صيغته، لكن حقيقته ايه؟ ان انا اصلا بشتري منك سلعة وباقي عليها فلوس وبتاخد كذا. فلما بيجي عند القاضي ماذا يصنع القاضي؟ يصنع القاضي ماذا؟ يقول لك يا احمد انت صاحب المال، فعلا هشام اخذ منك مال ليوصله الى علي، ولم يكن هذا المال مقابل سلعة ولا مقابل كذا. طبعا احمد هيقول اه، طبعا هنا احمد كذب، يقول طب احلف. طبعا في المحاكم كله بيحلف. طب انت رجل بقى دين، تحلف ان انا اخذت من كمان لايصالي الى محمد؟ هذا ما حصل، انما هذا بقيت مبلغ من بيع او كذا. وكم من الاخوة تعرض لهذا الموقف، فمنهم ناجي المسلم ومنهم ناجي المخدوش ومنهم مكردص في هذه المسألة. ممكن بقى يتأول يقول ما هو دي طريقة، يبقى انا كده بحلف وانوي المهم ما في احد ينجو الا ايه من هذا. الناجي المسلم يقول لا خلاص يروح فلوسي وما احلف، والناجي المخدوش يقول لك ايه اتأول واعمل ايه وكذا ويحلف على نيته والى اخره. فهذه مسائل فيها حرج. فاذا انت الجأ الى التوثيقات الشرعية، إذا عجزت عن التوثيقات الشرعية فقط. إذا كان التفقيط لا يتلقى بحق القرض ما تعطي الرجل يعطي غيره. كم من التجار يقول لك أنا لا أبيع بالدين، أنا بيع كاش وبيكسب. كم من التجار يقول لك أنا ما عنديش مفاصلة، سعر واحد. كان في رجل زمان كان يشتري منه ملابس في بلقاس، هذا الرجل كان أيام ما كان المليم، كان بالمليم كده يعني مثلا 7 جنيه و5 مليم او كذا، لا يمكن تشتري منه كسوة عروس يعني مثلا بمبلغ. كان مثلا وقتها مثلا تشتري مثلا 500 جنيه 300 جنيه كانت الكسوة دي يعني مثلا زي 20,000 جنيه 30,000 جنيه. وكم مليم كم قرش؟ القرش هذا قبل هذا المبلغ مهما تحاول وضع مبدأ. لهذا انت بتشوف بتعطيه بدون مفاصلة، ولا يهرب الرزق منك. سيأتيك من يشتري منك على هذا، سيأتي من يشتري منك على ايه؟ على هذا. فإذا ما وجدت الطريق الشرعي خلاص لا تتاجر بها. تاجرت بهذه الطريقة خلاص تحمل، لكن نقول نفتيك بالمحرم حتى ترفع على واحد عليه يعني احد الاخوة الان عليه 6,000 جنيه وواحد رافع عليه شيك ب100,000 جنيه. طيب وبعدين انت ممكن تقول انا ان شاء الله مش هاخد الحق. طب انت ميت والاولاد فتشوا اوراقك فوجدوا ان فلان عليه 100,000 جنيه، ابونا رافع به 100,000 جنيه، جرانا ما الذي يدرينا ان هذا؟ وقد تجد من عنده ذمه وديانه ومن ليس عنده، ماذا تصنع؟ بعض اخوانكم يستفتين امس بالليل ام كتبت لولدها فدانين بدون اي حيثيات، خلاص الولد متمسك بالكتاب. الاخوه يطالبون انت باي حق تاخذ الفدانين؟ اخذ الحق بيع شرعي موجود، الاب باع لي الام باعت لي فدانين. فهذه مسائل كلها تترتب على تصرف محرم. نعم. قال مالك ولا باس بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. لا باس بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفي اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. يعني يفرق الامام مالك بين البائع لك فهذا لا يجوز ان تشتري ان تبيعه قبل الاستيفاء لان هذا يسمى عينه، وبين غيره. هذه ايضا مسألة ينظر فيها. اما اذا اشتريت سلعة من احد فلا تبيع هذه السلعة حتى تستوفي السلعة، تأخذ السلعة اولا ثم بعد ذلك تبيعها. وهل هذا في الطعام فقط اللي ورد ادلة في الطعام او يلحق بكل شيء؟ اما في الطعام فلابد ان تكتاله حتى تستوفيه حتى تنقله، كل هذه الروايات وردت. اما في غير الطعام فقد تنازع اهل العلم، والراجح من قولي اهل العلم انه يدخل في كل شيء. قيل لابن عباس هذا قال احسبه في كل شيء، يعني في الطعام وفي غير الطعام. ف في الطعام وفي غير الطعام، فلا بد من استفاء. هذا الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا بد من الاستفاء. اللجنة الدائمة لا فتوى في معنى الاستفاء هذا، أن تستوفي في غير الطعام. سؤال عن السيارات مثلا، أنا اشتريت سيارة من المعرض، معرض السيارات، فهل أبيعها قبل أن استوفيها؟ قالوا لا. طب ما معنى الاستيفاء؟ الحق بذلك النظم القانونية، وهي مثلا نقل الملكية ونقل كذا وكذا، تنقل الملكية وتكون فعلا أنت ملكة ملكا تاما بعد ذلك تشتريها، ليس فقط أن تنقلها من المعرض، بل ينضاف إلى ذلك إيه؟ ينضاف إلى ذلك الأوراق الرسمية، لأنه بدون أوراق رسمية أنت ممكن تبيعها ثم تعود على من اشتراها تقول السيارة سيارتي، السيارة سيارتي، لأن ما زالت على ملكيتك، قانونيا هي ملكيتك. إلا فيما لا ينقل، فهذا قبضه تخليته، كالأرض، اشتريت فدانا من الأرض هل تنقله؟ طيب كيف نقله؟ لكن تخليته أي تمكين المشتري منه، صار يزرع الآن وممكن منه، إذا ممكن منه خلاص. نعم، تخليته أو العقار أو كذا. قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أم ناقص أم تام، أم حي أم ميت، وذلك يضع من ثمنها. لا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة، يعني بيعتك الأمة إلا الجنين إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، حسن هو أم قبيح، أم ناقص أم تم، إلى آخره. نعم، هذا في البهائم واضح، يعني بيع الحمل هذا واضح أنه ما يجوز أن يتسلط البيع على الحمل، لكن لو وقع الحمل تبعا فإنه يجوز. أما مسألة الأمة، قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة، يعني يقول أنا بعتك الأمة إلا الجنين، لأنه طبعا بيملك الأمة، وملك الأمة ملك لها ولما في بطنها، ولما في بطنها، فهل يستثنى يستثني الأمة الجنين من بطنها ليبقى هو ملكا له ويكون قد باع الأمة؟ قال لا ينبغي أن يستثنى جنين الأمة إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى ذكره أم أنثى، أحسن أم قبيح، أم ناقص أم تام، أم حي أم ميت، وذلك يضع من إيه؟ من ثمنها. طبعا هو بينكر هذا لكونه غررا، لكن هل أصلا البيع في نفسه هذا يجوز؟ يعني هل ممكن استثناء الجنين من الأمة على اعتبار أنه مال هيلحق بالبهائم؟ ولهذا دايما يمثلون بمثل الإماء في باب القياس، قياس الايه؟ الشبه، وهو الأصل المتردد بين ايه؟ الفرع المتردد بين أصلين، نلحق بماذا؟ فعلى هذا يجوز، كما تستثني من البعير من الناقة تستثني من هذا. قال مالك فمنعه الغرر، يعني قال مالك فالرجل يبتاع العبد او الامة بمئة دينار الى اجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع ان يقيله في العبد او الجارية بعشرة دنانير يدفع عليه الى اجل ويمحو عنه المال الذي له. قال لا بأس بذلك، ولو ندم المبتاع فسأل البائع ان يقيله في الجارية او العبد ويزيده عشرة دنانير ناقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد او الجارية، فان ذلك لا ينبغي، وانما كره ذلك لان البائع كانه باع 100 دينار الى سنة قبل ان تحل 100 دينار بجارية وبعشرة دنانير ناقدا او الى اجل ابعد من السنة، فيدخل في ذلك بيع الذهب بذهب الى اجل. مسألة الاقالة، الاقالة وهي اذا ندم المشتري واراد ان يرجع، هذه تسمى الاقالة. الاقالة يعني العودة في هذا البيع. طبعا البيع اذا تم فاما ان يكون له شرط بخيار واما الا يكون، اذا لم يكن له شرط بخيار او كذا نفذ البيع مباشرة الى خيار المجلس، ما نفذ البيع مباشرة، وإذا تفرقا فلا يرجع أحدهما، لا يملك الرجوع. وإما أن يتفرق على خيار، كان يكون لمدة أسبوع أسبوعين أو ثلاثة، فهما على الخيار. طيب إذا تفرق ولا خيار لازم البيع كما قلنا، ولا يلزم إذا أراد الرجل أن يرجع فلا يلزم البائع أن يقيله في هذا. هل تسمى الإقالة؟ الإقالة مستحبة، يعني أن تقيل عثرة أخيك هذه مستحبة. إذا أراد أن يرجع فقل له خلاص خذ المال وهات السلعة، خذ المال وهات سيارتي، هذا المستحب. فمن أقال عثرة أخيه أقال له عثرته يوم القيامة، هذا مستحب. لكن تجب؟ لا تجب. لكن مسألة، هل الإقالة بمال، وهي التي ذكرها الإمام مالك هنا، هل الإقالة بمال جائزة أم لا؟ أن تقيل بمال جائزة من لا؟ يعني مثلا أقول لك والله أنا هرجع بس أعطيني 100 جنيه، أعطيني 200 جنيه، أعطيني 1000 جنيه، هل هي جائزة أم لا؟ الراجح من قولي أهل العلم الجواز، ولكن الأفضل أن يشتريه منها إذا أراد هو بقى مالا، فليشتري منه السلعة شراء جديدا، يقول لا أنا لن أرجع، لكن عايز تبيعها ماشي. هو ماذا قد باعها له بإيه؟ 100، فيقول بيعها إياي 90، أنا أشتريها منك لكن أخذها منك 90، فهذا لا بأس على أنه بيع منفصل. لكن لو أنه أرجعها بمال فالصحيح من قولي أهل العلم أنه جائز. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار الأجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، لأن ذلك لا يصلح. وتفسير ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها ب30 دينارا إلى شهر، ثم يبتعها ب60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها أو أعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر ب60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، وهذا لا ينبغي، وهذا الربا بعينه، وهو مثل بيع العينة. أن تشتري السيارة ب100 ألف نقدا ولا تدفع له شيئا، ثم تبيعه هذه السيارة ب120 أجلا، ثم تأخذ ليه يبيعها إياك ب120 إلى أجل، ثم تعود فتبيعها إياه ب100 نقدا، فتأخذ 100 وتمشي ب120، فهذا هو العينة وهو الربا وهو حيلة، وحقيقة المعاملة هي 100 ب120. نحو من هذه الصورة هذه المسألة، أن تشتري أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها ب30 دينارا إلى شهر، باعها للرجل ب30 دينارا على مدة شهر، ثم يبتاعها ب60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، صار هذا 30 ب60، فهذا لا يجوز، وهذا هو الربا بعينه. نعم. انه مال، ان الامة مال، الامة مال، وان السعر بيختلف، لان اللي بيشتري اذا ولدت صار صار صار عنده 2 الان، الامة وولدها عنده. الحاجه الثانيه ان معظم البيع الان ابيع ماشيه مثلا 10، ابيع فرس فيها 10 بسعر، اما اذا كان فيها بسعر فهذا المعظم بيع على هذا، هذا ما في مشكله، هذا ما في مشكله ان تبيع العشراء في بثمن، واذا كانت هي خليه بثمن فهذا معروف طبعا. لكن انت تبيع الجنين وحده ولا بتبيعه تبعا للاصل؟ طيب خلاص، يبقى هذه ناقة زي ناقة الحلوب والناقة اللي ما فيها لبن، فلا شك الحلوب ثمنه أعلى، لكن لو جئت تبيع اللبن وحده اللي في الضرع ما يجوز، لأنه في غرر وجهال، ودي تحت القاعدة المعروفة اللي يغتفر إيه تبع ما لا يغتفر استقلالا. نعم. طيب نقف عند باب في مال المملوك. الأصل إيه؟ لا فسخ، فسخ لقال فسخ. وما الصواب؟ هذا إحسان، هذا مستحب لك، هذا يقول والله أنا أعملها لك بمال. المال هذا ما له علاقة بالبيع خالص، فما في مشكلة، بس يأخذ مكافأة، بس يعني لن يكون له أجر، فقط هو أخذ مكافأة على الإيقاد. فيبقى المسألة أنه ليس له أجر شرعي فيه، أخذ حق، لكن من جهة شبهة شرعية في المال لا، ما في أشكال. آه لو ما يلزمك، ما يلزمك الفسخ المستحب، إذا ما يلزمك الفسخ بأصل شرعي لا كده مستحب، ما في مشكلة. نعم. مثل الوكالة بمال، مثل أن هذا معك نشتري لك شيء، أنا مثلا نجار وأنت تقول لا مش هشتري من عندك أنا، لكن أنت عندك خبرة تعال اشتري معي من دمياط، هو لك مش أنا هشتري معك وكل حاجة وكذا بس بأجر، أنت إن ذهبت معه إحسانا لك مأجور الأجر الشرعي، لكن إن أخذت مالا هذا مباح، هتقول بقى هذا المال مقابل إيه ومقابل إيه ومقابل إيه. نعم. نعم. ومثل الخلع ايضا، ما. بس الخلع يعني فيها ايه حظ لنفس الزوج، لان الخلع فسخ، هو قد يتضرر به لان تأخذ حقها مهرها وتفارقه فيقول رد علي، لكن نقول بقى نقول خلع بقى اكثر مما دفع، مش الخلع بما اخذ، الخلع بقى اكثر مما دفع. هل هو دفع على مهرا 100 فقال اخلعك بألف، خلاص هذا ايضا جاء. نعم. يجرى عليها 5 سنوات بايه مقابل ايه 5 سنوات؟ لا يعني ما هو انت لا تعلم كيف يعني 5 سنين، يعني مش فاهم. قانون يعني حتى تتزوج غير الذي تقلع نفسها القانون يعني مدة لها مدة لا تتزوج فيه لها حتى توفي هذه المدة التي تخلع نفسها من الزوج عليها مدة تقريبا ما ادري او معها ما ادري، فهل بس ما اظنش يعني اللي بتخلع نفسها، بالعكس ده القانون بيدي فسحة، يعني هو اصلا اوجد الخلع ده لايجاد فسحة انها ايه تتصرف، لكن لو 5 سنوات يبقى استفاد ايه؟ يبقى ولا مرة تخلع نفسها. لا الله أعلم. بعد استبراء الرحم.